لقد كان هذا التمثل مرتكبا بعض المعاصي ادعى عن المعاصي فان من اثارها ان الله لم يوفق العرب في امور الدين والدنيا فيقول انظر الى كفار المشركين فقطع الله عليهم الدنيا فكيف لديهم هذا لم تمسك عليه الاثناء الثانيه هذا الله العظيم هذا يقر به المحفظون ولكنهم لو توسلوا ونظروا عرفوا ان الا الله لهؤلاء يضرهم ويقال كفار كما قال جل وعلا ولا يحسبن ما نريده هو الا مثله انما نريده ويزداد به هو خلق مهينا ويقول سبحانه ولا تحسبن الله الا انك الظالمون انما يؤخر يوم يحب المصائب ويقول عز وجل ولو يؤخر الله الناس بما كسبوا ما كسبوا ما فعل الله عنها ولكن يؤخرهم الى يوم مسمى او ان امريكا قضي عليها حرب نصارى الإنجليز قضي عليهم فرنسا قضي عليها والشعوبية قضي عليها وكل أرض قضي عليها وقضي لكن إذا كان في بقائهم هذه الأمم إلى هذا في أجلها المحدود حتى فجأة المدة المحددة ويأتي يوم القيامة ينتهي كل شيء كل جالس ويجاب كل عامل جامع ولكن الله عز وجل غدر وغير النذر والله أحق وبين لعباده أسباب النجاة وأسباب الهلاك لأنها أمينة وينهى الحياة أمينة. Ich habe das gerade gesagt, ich habe das gerade gesagt, ich habe das gerade gesagt.